بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: التصغير، يعني هذا باب التصغير، كيف تصغر الاسم. التصغير من خصائص الأسماء، لذلك هو يعد من علامات الأسماء. فالأفعال لا تصغر، والحروف لا تصغر، وليست كل الأسماء تصغر، بل الأسماء المعربة. أما الأسماء المبنية فلا تصغر إلا ما ورد شاذا، وسيرد ذكره إن شاء الله في آخر الباب. لكن الأصل في التصغير أنه يكون للأسماء المعربة المتمكنة. والتصغير له أغراض عند العرب، يستعملون أحيانا التصغير للتحقير وهكذا، وإن شاء الله نتعرض لهذا في الشرح الموسع بإذن الله. الآن نقتصر على ما يذكره الناظم. يقول الناظم رحمه الله: فعيلا اجعل الثلاثي إذا صغرته. بدأ بتصغير الاسم الثلاثي. كيف تصغر الاسم الثلاثي؟ يقول: أن تحوله على وزن فعيل، فتقول في تصغيرك لقلب، كيف تصغر قلب؟ قليب، قليب على وزن فعيل. صغر رجل، رجيل على وزن فعيل. واضح هذا؟ مثل الناظم بمثال، قال: نحو قذي في قذا. القذا هو الوسخ الذي يكون على العين، هذا يقال له قذا. إذا أردت أن تصغر قذا، قذا اسم ثلاثي، فيصغر ويقال قذي، قذي على وزن فعيل. واضح؟ اللهم إن المثال مختوم بحرف علة فلا يشكل هذا. قذي على وزن فعيل، فهذا مجرد مثال. قلب قليب، قذا قذي، رجل رجيل، وهكذا. هذا هو الوزن الأول، وهو مختص بالاسم الثلاثي. ثم قال: فعيعل مع فعيعيل لما فاق. فاق على إيش؟ على الثلاثة. ما فاق الثلاثة وهو الرباعي والخماسي فله وزنان. للرباعي وضعوا فعيعيل، فتقول في تصغير درهم دريهم، دريهم على وزن فعيعيل. نعم. ووضعوا للخماسي فعيعيل، صغر عصفور عصيفير. هذا معنى قوله فعيعل مع فعيعيل لما فاق، أي فاق على الثلاثة، كجعلك لكلمة درهم دريهما. واضح؟ نعم. ثم قال: وما به لمنتهى الجمع وصل، به إلى أمثلة التصغير صل. يعني الطريقة التي استعملتها في جمع التكسير نستعملها هنا في التصغير. هنا أريد أن أنبه على أن يعني التصغير والتكسير بابهما واحد، لذلك يقول سيبويه: هما من واد واحد، من واد واحد، لأنهما يشتركان في مسائل كثيرة. فلذلك سنلاحظ أحيانا أن الناظم سيحيلك على باب إيش؟ باب التكسير الذي درسناه سابقا. إذا نقول: إذا كان الاسم الذي يصغر على فعيعل أو فعيعيل، يعني الذي هو الرباعي أو الخماسي، توصل إلى تصغيره بما سبق أنه يتوصل به إلى تكسيره على فعاعل أو فعاعيل. يعني أعطيك مثالا يتضح لك هذا البيت. تذكر في الدرس السابق، وهو درس أمس، عندما تكلمنا عن كلمة سفرجل. سفرجل قلنا في جمع سفرجل، نعم، قلنا سفارج، صح ولا لا؟ في درس جمع التكسير قلنا في جمع سفرجل سفارج. ماذا فعلت؟ حذفت ايش؟ سفرجل سفارج، حذفت اللام الذي هو اخر الكلمة. فهذا الصنيع تصنعه ايضا في التصغير، فتقول في تصغيرك لسفرجل سفيرج. ماذا فعلت؟ حذفت اللام. فما تفعله، ما فعلته في التكسير تفعله في التصغير. فنفس الطريقة التي توصل بها إلى التكسير يتوصل بها هنا إلى التصغير. أين؟ في الذي يكون على وزن فعاعل أو يكون على وزن فعاليل. نعم. فعاليل مثل سفارج. نعم. حتى لو تذكر الكلمة التي درسناها في آخر باب في آخر الباب السابق وفي آخر درس وهو كلمة علندا، تذكر في كلمة علندا جوزنا فيه وجهين صح؟ كذلك هنا سنجوز فيه وجهين، سنجوز لك فيه وجهين، فلك أن تقول عليند تبقي النون، ولك أن تحذف النون وتقول عليد، مثل ما قلنا في جمع التكسير. في جمع التكسير قلنا يجوز لك حذف النون ولك إبقاء النون، تذكر؟ طيب كذلك على هذا بالنسبة لعلندا وكذلك سرندا. إذا ما قلناه هناك من حذف وترجيح وتخيير وإيجاب ينسحب إلى هذا الباب. نعم. طيب ثم قال وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف. سفرجل جمعنا صغرناه على سفيرج صح؟ طيب بحذف آخره، هذا الذي يحذف آخره عند التصغير يجوز لك أن تعوضه ياء في قبل آخره من باب التعويض، فتقول في تصغير سفرجل سفيريج سفيريج. ماذا زدت قبل قليل؟ إيش قلنا؟ قلنا سفيرج سفيرج، اكتفيت بحذف آخره. الآن يقول لك يجوز لغة أخرى وهو أن تضيف له ياء جديدة للتعويض، تعوضه عما حذفته، فتقول في تصغير سفرجل سفيريج. الياء الأولى هذه ياء إيش؟ ياء التصغير. نعم هذا مصطلح لابد أن نحفظه. الآن لما صغرنا قلب على قليب هذه الياء من أين جاءت؟ هذه تسمى ياء التصغير، ياء التصغير لأن تفيد لأنها تأتي مع وزن التصغير. سفرجل سفيرج هذه الياء الأولى هي هذه الياء الموجودة ياء التصغير، لك أن لغة عربية لك أن تضيف ياء أخرى قبل الأخير، فتقول في تصغير سفرجل سفيريج. واضح هذا؟ هذا معنى قوله وجائز تعويض ياء أين قبل الطرف أي قبل الحرف الأخير إن كان بعض الاسم فيه من حذف. إيش حذفنا منه؟ نحن قلنا في سفرجل حذفنا منه اللام. ثم قال وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسما. في البابين أي بابين يقصد؟ هذا الباب والباب السابق، باب التصغير وباب التكسير. يقول ما جاءك مخالفا للقواعد التي درستها في هذا الباب أو درستها في ذاك الباب فاعلم أنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. واضح هذا؟ أي شيء يأتيك مخالفا للقواعد فاعلم أنه شاذ. مثال ذلك نأخذ مثالا للتصغير ومثالا للتكسير. مثال الشذوذ في التصغير، مثلا العرب صغرت كلمة مغرب فقالوا في تصغيره مغيربان. اشتخل مغيربان، من أين جاءت هذه الألف وكيف جاء هذا الوزن؟ هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، ليس له قاعدة، مخالف للقواعد، لأنه لا هو على وزن فعيل ولا فعيعل ولا فعيعيل. واضح؟ شاذ. هذا مثال التصغير. مثال الشذوذ في التكسير، مثلا قالوا في جمع رهط، نعم قالوا في جمع رهط أراهط أراهط، وهذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. مفروض إيش يقولون؟ مفروض يقولون رهوط رهوط. واضح؟ هذا شاذ. هذا معنى قوله وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسما. حكما رسما يعني حكم ثابت ومقرر. نعم. حائد يعني أنه مائل وخارج خارج عن القاعدة. ثم قال لتلوية التصغير من قبل علم تأنيث أو مدته الفتح حتم. يقول هنا عليك أن تفتح في مثل هذا الأسلوب أو في مثل هذا الموضع. طبعا نحن لم ننبه لأن الناظم لم ينص على هذا ونحن نكتفي بما ينص عليه الناظم. أنت تلاحظ في, في, في تصغيرك مثلا لقلب تقول قليب قليب. طيب رجل رجيل. نعم هذا بالنسبة للثلاثي. بالنسبة للرباعي ماذا فعلت؟ دري درهم صغرته على دري هم. الهاء ماذا عليها؟ كسرة. هذا هو الأصل. هذا هو الأصل. عصفور قلت عصي فير كسرته صح؟ كسرته إيش؟ كسرته الحرف الذي يأتي بعد ياء التصغير. هذا هو الأصل في الرباعي والخماسي. الآن يقول لك سنفتح. إذن هذا استثناء مما هو معلوم هناك. متى يجب عليك تفتح في موضعين؟ قال من قبل علم تأنيث. من قبل علم تأنيث. إذا جاءك علم مؤنث مثل سلمى. صغر سلمى. سليمة. انظر ماذا فعلت في الميم. سليمة. الميم مفتوحة. واضح هذا؟ لماذا؟ لأنه علم مؤنث. هذا معنى قوله من قبل علم تأنيث. أو مدته. أو مدته يعني إذا كان مختوما بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. نعم. مثلا مثال ألف التأنيث المقصورة حبلة. تصغر حبلة وتقول حبيلة. انظر فتحت الحرف الذي بعد ياء التصغير. ومثال ممدودة حمراء تقول فيها حميراء كما ورد في الأثر، وإن كان في صحته يعني ورد في الأثر وصف عائشة رضي الله عنها بالحميراء. طيب حميراء فتحنا الحرف الذي بعد ياء التصغير. نعم. إذن يقول الناظم لتلوي التصغير. لتلوي، تلو يعني الذي يتلو، والتلو هنا بمعنى التابع أو التالي، فهو يقصد أنك تفتح الحرف الذي بعد ياء التصغير. متى تفتحه؟ في المواضع التالية: واحد قبل علم التأنيث، قبل علم التأنيث. نعم. عفوا، هنا علم التأنيث لا يقصد به العلم المؤنث، يقصد به قبل علامة التأنيث. فعلم هنا بمعنى علامة وليس بمعنى العلم المؤنث. واضح؟ يعني إذا قبل وجود تاء التأنيث. مثال ذلك تمرة. تمرة هذا اسم مختوم بتاء التأنيث، فيه علامة التأنيث. فلما تصغر تمرة إيش تقول؟ تميرة. تفتح الحرف الذي بعد ياء التصغير. أو مدته، قلنا المد يشمل ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة. مثال المقصورة حبلة تقول فيها حبيلة، ومثال الممدودة حمراء تقول حميراء. واضح؟ تفتح فيها. هذا كم موضع الآن؟ ثلاثة. هذه ثلاث مواضع. قال رحمه الله الفتح انحتم، يعني انحتم عليك الفتح في هذه المواضع، في هذين الموضعين السابقين، قبل الذي فيه علامة التأنيث وهو تمرة، أو فيه المد. وقلنا المد مدته يشمل ألف تأنيث مقصورة ألف تأنيث ممدودة. هذان ثلاث مواضع الآن. ثم قال كذاك ما مدت أفعال سبق. كذلك إذا كان فيه ألف وزن أفعال، مثل كلمة أجمال. أجمال على وزن أفعال. فكذلك هذا إذا صغرته تفتح الحرف الذي بعد ياء التصغير، فتقول في تصغيره أجمال. نعم. أجيمال. أجيمال. تفتح الحرف الذي بعده. قال أو مد سكران وما به التحق. كذلك إذا كان فيه ألف الذي في وزن كلمة فعلان، مثل سكران، فهذا أيضا يفتح، فتقول في تصغير سكران سكيران. سكيران تفتح. واضح هذا؟ وهذا ليس مختصا بكلمة سكران، بل كل ما شابهه مما هو على وزن مما فيه ألف فعلان، سواء كان مفتوح الفاء مثل سكران، أو مضموم الفاء مثل عثمان. نعم. فتقول في تصغير عثمان عثيمان. عثيمان. نعم. وأما عثيمين فهو لحن، والشيخ بن عثيمين رحمه الله كان يقول هو من لحن الأجداد. من لحن الأجداد يعني الواجب عثيمان. واضح؟ أو كان مكسور العين، فكذلك أيضا مكسور الفاء عفوا، فكذلك أيضا يجب أن يفتح آخره. نعم، يعني سواء كان فعلان أو فعلان أو فعلان، كله يفتح الحرف الذي بعد ياء التصغير. نعم. ثم قال: وألف التأنيث حيث مدى وتاؤه منفصلين عدى. الآن هذه أشياء سنتكلم عنها كلها بحكم واحد، نرقمها، هي تقريبا 8. ألف التأنيث حيث مدى، هذا واحد، يعني ألف التأنيث الممدودة. وتاؤه يعني تاء التأنيث، هذا الثاني. كذا المزيد آخرا للنسب، هذا الثالث، ياء النسب. وعجز المضاف، هذا الرابع. والمركب، هذا الخامس، يعني عجز المركب. تمام. وهكذا زيادة فعلانا، يعني الألف والنون المزيدتين في وزن فعلان، هذا السادس. من بعد أربع كزعفرانا وقدر انفصال ما دل على تثنية، تثنية هذا السابع. أو جمع، هذا الثامن. جمع تصحيح، إيش يعني جمع تصحيح؟ يعني جمع مذكر سالم. أو جمع تصحيح جلاء. طيب، هذه الآن 8 أشياء. هذه الأشياء الثمانية عليك أن تتعامل معها كأنها غير موجودة. كيف يعني غير موجودة؟ يعني سلط التصغير على أولها ولا تلتفت إلى هذه الزوائد. يعني مثلا الآن مسلمون فيه واو والنون، صح؟ لما تصغر صغيره كأن الواو والنون غير موجودة، كأنه كلمة مسلم. واضح؟ فتصغر كلمة مسلم ثم تضيف له الواو والنون، لا يشكل عليك ولا تفكر كيف أفعل في هذه الواو والنون، اعتبرها غير موجودة. هذا معنى قول الناظم منفصلين عدة. كل هذه الأمور الثمانية تعد منفصلة. إيش يعني تعد منفصلة؟ يعني تعد كأنها غير موجودة. الواو والنون في الجمع، الألف والنون في التثنية. نعم، مسلمان مثلا ما يهمك وجود الألف والنون ولا الياء والنون، لا تلتفت إليه، صغر كلمة مسلم واعتبر كأن الألف والنون غير موجودة. فتصغر مسلم تقول فيه مسيلم، صح؟ مسلم مسيلم، صغرته، صح؟ بعد ذلك تدخل عليه الياء والنون التي هي للتثنية، مسيلي مين. واضح هكذا؟ إذن هذه الأمور لا نلتفت إليها، وهي ألف التأنيث الممدودة لا تلتفت إليها كأنها غير موجودة، تاء التأنيث، الياء النسب، العجز في المضاف والعجز المركب، والألف والنون مزيدتين في وزن فعلان، وعلامة التثنية وعلامة الجمع. نمثل على الجميع، نبدأ بالأول وهو ألف التأنيث. ألف التأنيث الممدودة لا تلتفت إليها. مثلا مثال بن عقيل هنا، جخدباء، والجخدباء هو الجراد الأخضر الطويل الرجلين. طيب، وبعض الشراح مثل بمثال حميراء، حمراء. فحمراء لا تلتفت إلى الألف والهمزة هذه التي بعدها، اعتبر أنه كلمة حمر، حمر كأنه كلمة حمر فقط، تصغر حمر تقول حمير. واضح؟ ثم ترجع له الألف والهمزة. جخدباء اعتبر أن الألف والهمزة هذه غير موجودة، فتقول صغر جخدباء تقول جخي دباء. هذا مثال الأول وهو ألف التأنيث حيث مدة. وتاؤه يعني إذا كان فيه تاء تأنيث أيضا لا تلتفت إليه، مثل كلمة حنظلة، اترك التاء وصغر حنظل، حنيظل، رجع التاء، حنيظلة. هذا التاء. ثم قال الناظم: كذا المزيد وآخرا للنسب، إذا كان فيه ياء النسب مثلا قرشي، تصغره كأن الياء غير موجود، تصغر قريش تقول قريشي وترجع الياء، قريش قريشي، عبقري عبيقري، كأن الياء غير موجودة، تصغر كلمة عبقر فقط. ثم قال الناظم وعجز المضاف. عندك المضاف، عندك المضاف فيه جزءان، مضاف ومضاف إليه، الأول هو الصدر والثاني هو العجز. يقول الناظم عند التصغير ننظر لمن، الصدر أم العجز؟ تنظر إلى الصدر وأهمل العجز. واضح هذا؟ فمثلا عندك كلمة عبد الله، نصغر عبد أم نصغر الله؟ والعياذ بالله، لأن الأسماء المعظمة لا يجوز، لا يجوز تصغيرها. لكن هذا باب يعني مبحث لغوي، يعني الأسماء المعظمة مثل لفظ الجلالة الله، ومثل القرآن، ومثل الكعبة ومحمد صلى الله عليه وسلم أو الرسول، هذا لا يجوز تصغيرها. مصحف لا يجوز أن نقول مصيحف. طيب، حتى الحنفية عندهم من صغر هذه الأسماء يكفر، عندهم مثل من قال في مسجد مسيجد يكفر. طيب، المهم عبد الله نصغر الجزء الأول أم نصغر الجزء الثاني؟ الأول. تقول في تصغير عبد الله عبيد الله، ويبقى الجزء الثاني على حاله. ثم قال الناظم وعجز المضاف والمركب. المركب تركيب مسجي، بعلبك، تصغر بعل ولا بك؟ بعل. تصغر بعل، فتقول في بعلبك بعيلبك، بعيلبك. ثم قال وهكذا زيادتي فعلانا من بعد أربع كزعفرانا. زعفران فيه زيادة الألف والنون، وهذه الألف والنون وقعت بعد أربعة أحرف، زعفر، ز والعين والفاء والراء، أربعة أحرف وقع بعد الأحرف الأربعة زيادة، وهي الألف والنون. هذه الألف والنون أهملها، لا تلتفت إليها، صغر فقط زعفر، زعيفران. ممتاز. ثم قال وقدر انفصال ما دل على تثنية. كذلك التثنية لا تلتفت إلى الألف والنون والياء والنون، مسلمان مسيلمان، واضح؟ مسيلمان، واترك الألف والنون على حالها، مسلمون مسيلمون، انتهت المسألة. ثم قال وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبتا، وعند تصغير حبار خير بين الحبيرة فدري والحبيري. يقول ألف التأنيث ذات القصر، يعني ألف التأنيث المقصورة، إذا زادت على أربعة فإنها لا تثبت. إيش يعني لا تثبت؟ أين تذهب؟ تحذف، تحذف، تخلص منها. مثال ذلك كلمة قرقراء، قرقراء، نعم قرقراء، هذا خماسي، وقعت الألف خامسة، قرقر أربعة، والألف المقصورة وقعت كم؟ كم رقم الألف المقصورة؟ خامسة. فإذا وقعت الألف المقصورة خامسة عليك أن تحذفها عند التصغير، فتقول في تصغير قرقرة قريقر، حسنت، تحذف الألف تتخلص منها. ثم قال وعند تصغير حبارة خير، أنت مخير، حبارة أنت مخير فيه، نعم، بين إيش؟ بين وجهين، إما أن تقول إما أن تقول حبيرة، حبيرة، أو تقول حبير. يعني يجوز لك أن تحذف حرف المد ويجوز لك إبقاء ألف التأنيث، فلك أن تقول في تصغير حبارة حبيرة، أبقيت إيش؟ حبيرة، أبقيت إيش؟ الألف. ويجوز حذف الألف التأنيث ويبقى المدة، نعم، فتقول حبير، حبير، حذفت الألف، واضح؟ هذا جائز وهذا جائز. طبعا هذا ما ضابطه، ضابطه إذا كان ألف الألف المقصورة وقع حرفا خامسا ولكن قبلها حرف مد، حرف مد زائد، مثل إيش؟ حبارة. فحبارة أين حرف المد الزائد فيه؟ الألف، أي ألف؟ الوسطانية التي بعد الباء، حبا، هذه حرف مد، واضح؟ فقرقرة يختلف عن حبارة، حتى لا يقول لنا قائل ما الفرق بين قرقرة وبين حبارة؟ في قرقرة قلتم وجه واحد وهو حذف الألف، صح؟ وفي حبارة جوزتم وجهين، لماذا؟ قلنا فرق بين قرقرة وبين حبارة، حبارة في وسطه حرف مد، أما ما قرقرة ليس فيه حرف مد في وسطه، واضح؟ ثم قال وردد لأصل ثانيا لينا قلب فقيمة صير قويمة تصب. نعم، نقول إذا كان الاسم، إذا كان ثاني الاسم المصغر من حروف اللين، حروف اللين معروفة يعني حروف العلة. فالحكم هو وجوب أن ترد الكلمة إلى أصلها. يعني إذا كان أصله واو تقلبه إلى واو، إذا كان أصله ياء تقلبه إلى ياء. نمثل على اثنين. مثلا كلمة قيمة، قيمة هذه الياء في كلمة قيمة أصلها واو. طبعا ستقول كيف عرفوا أن أصلها واو؟ قلت لكم سابقا هناك طرق لمعرفة أصول الأشياء. قد يعرف أصل الشيء بالتكسير، مثل فتى في تيا عرفنا أن أصله الياء. قد يعرف أصل الشيء بالتثنية، مثل عصا عصوان عرفنا أن أصله الواو. وقد يعرف أصل الشيء بالتصغير، تمام؟ مثل يد يدي رجعت الياء، فعرفنا أن هناك ياء محذوفة. المهم هناك طرق. طيب الآن الذي يهمك أن كلمة قيمة، هذه الياء في كلمة قيمة أصلها في اللغة العربية أصلها واو، فإذا صغرت كلمة قيمة أرجع لها الواو. فإيش تقول في تصغير قيمة؟ قويمة، واضح؟ قويمة. باب، كلمة باب أصل هذه الألف التي تراها في الوسط أصله واو، أصله واو، أصله باوابا. الفعل كيف يقول؟ بوابا، صح؟ الفعل بوابا، انظر رجعت الواو، هذه الواو هي أصل الألف هذه. فبابا باب أصله بوابا، ثم تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار باب. المهم باب، الألف في باب هذه الألف أصلها واو، فإذا صغرت كلمة باب رجع الواو. إيش تقول تصغير باب؟ بويب. الصورة الثانية إذا كان أصل الكلمة ياء فترجعه إلى ياء أيضا. مثال ذلك كلمة موقن، الواء في موقن أصلها ياء، أصلها ياء، بدليل أنها من جذر اليقين، هي من مأخوذة من اليقين، صح ولا؟ واليقين فيه ياء. فلما تصغر موقن تقلب الواو إلى ياء، فتقول في تصغير موقن مييقن، مييقن. ليش ياءين؟ الأولى انقلبت عن إيش؟ الواو. قلبناها عن الواو، والثانية هي ياء التصغير. طيب ناب، نييب، نفس الشيء. طيب ثم قال الناظم وشذ في عيد عييد، شذ في عيد عييد. أيوة، كلمة عيد التي هي اليوم الذي يحتفل فيه، تمام؟ العرب صغرت عيد، مفروض تصغره على شنو؟ دعنا ننظر إلى أصل الياء. عيد هي من الفعل عاد يعود، لذلك العيد سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر، واضح؟ إذا الياء أصلها إيش؟ مفروض إيش نقول في تصغير عيد؟ عويد. لكن العرب قالت عييد. لماذا يا عرب فعلتم هذا؟ يقولون لأنهم لو قالوا عويد سيتوهم متوهم أنهم يقصدون إيش؟ العود. سيتوهم متوهم أنهم يقصدون تصغير الخشب الذي هو العود، واضح هذا؟ فلذلك عدلوا عنه وقالوا عييد، واضح هذا؟ كذلك في الجمع نفس المشكلة، في جمع التكسير كما قلنا لك قبل قليل التصغير والتكسير بابهما واحد، نفس المشكلة تحصل في الجمع. إيش جمع عيد؟ أعياد. مفروض نقول أعواد، مقتضى القواعد مفروض نقول أعواد، لأن التكسير يرد الأشياء إلى أصولها والياء أصلها واو، فكان يجب أن نقول أعواد. لكن لو قلنا أعواد سيلتبس بإيش؟ بالأعواد التي هي جمع جمعود الخشب، واضح هذا؟ لأنه من عادة يعود فهو أصله واو. وهذا معنى قول الناظم وحتم للجمع من ذا ما لتصغير علم، يعني الذي قلناه في التصغير نقوله أيضا في التكسير، يعني في جمع التكسير نفس الحكم. نعم. باب، كيف تجمع باب على جمع تكسير؟ تقول أبواب. إذن قلبت الألف إلى إيش؟ إلى واو. هذا على القاعدة، هذا على القياس. نعم. إذن القياس يعني التكسير كالتصغير قياسا وشذوذا، التكسير كالتصغير قياسا وشذوذا. في القياس باب تجمعه على أبواب، ناب تجمعه على أنياب. ليش أنياب؟ لأن أصل هذه الألف ياء. نعم. وفي الشذوذ كما قلنا تجمع عيد على أعياد لأنه لأجل خوف اللبس. ثم قال وكمل نعم لا تجاوزنا بيت. والألف والألف الثاني المزيد يجعل واوا. والألف والألف الثاني المزيد يجعل واوا. الآن عندك كلمة ضارب. ضارب أين الألف؟ وقعت في مكان في رقم 2. هذا معنى قوله والألف الثاني المزيد. هذه الألف زائدة أصلية زائدة، هي جاء بها لأجل وزن اسم الفاعل. ماذا نفعل فيه؟ قال ابن مالك يجعل واوا، أقلبه واو إذا أردت أن تصغره. صغر ضارب. ضارب لا، أقلب أقلب الألف إلى واو. ضويرب. ضويرب صغر ضارب على ضويرب. واضح هذا؟ هذا هو الموضع الأول الذي يقلب فيه الألف إلى واو. الموضع الثاني كذا ما الأصل فيه يجهل. إذا جاءت كألف ووقعت في الرقم الثاني ولكن لا تعرف أنت هذه الألف هل أصلها واو أم ياء، إيش تفعل؟ مثل ما قلنا في متى، تذكر متى كيف تثنيته؟ متوان، صح؟ لماذا؟ لأنه مجهول الأصل. هنا أيضا جهلنا أصله فنقلبه أيضا إلى واو. مثلا كلمة عاج، الألف في عاج وقعت ثانية، لا نعرف هل هي أصلها من الواو أو من الياء، لا نعرف هل هي من عواجة أو عايجة، لا ندري، ليس عندنا دليل. فالحل اقلبها إلى واو وتصغر، فتقول في تصغير عاج عويج. عويج. ثم قال وكمل المنقوصة في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما. كمل المنقوص. المنقوص هنا انتبه لا يقصد به الاسم المنقوص الذي هو أخو الاسم المقصور، لا يقصد هذا، يقصد بالنقص هنا نقص لغوي، يعني كلمة نقص منها، مثل يد نقص منه الياء. تمام؟ يدي. أب أبون. أب حرفين، لا يوجد في اللغة العربية اسم على حرفين، هذه قاعدة ستأتينا إن شاء الله في باب الصرف قريبا إن شاء الله. لا يوجد في اللغة العربية اسم على حرفين، فإن وجد فاعلم أنه منقوص. إيش يعني منقوص؟ يعني نقص منه حرف. فأب أصله أبون ثم حذفت الواو وصارت أب. كيف عرفت هذا؟ نقول ثني أب أبوان، انظر رجعت الواو. واضح؟ هو ترى الصرف فيه مخمخة، يعني فيه مخمخة يعني فيه إعمال للذهن. الآن يقول لك كمل المنقوص في التصغير متى؟ بشرط، قال ما لم يحوي غير التاء ثالثا. ما لم يحوي غير التاء ثالثا مثل ماذا؟ قال كما. نقول إذا صغرت هذا الاسم المنقوص، يعني الاسم المنقوص يعني نقص منه حرف، لا يخلو إما أن يكون ثنائيا مجردا على التاء، أو أن يكون ثنائيا متلبسا بالتاء، أو ثلاثيا مجردا عن التاء. هذه كلها حالات، ونأخذ لكل واحد مثال ونمشي. إذا كان ثنائيا مجردا على التاء أو متلبسا بالتاء لا يهم، فالحكم واحد وهو أن ترد إليه الحرف الناقص. متى ترد إليه حرف الناقص؟ إذا صغرته. مثلا كلمة دم، كلمة دم ثنائي صح؟ دال وميم، نحن اتفقنا لا يوجد اسم ثنائي في اللغة العربية، لابد من حرف ثالث، لابد. دم إيش أصله؟ ها إيش الحرف الناقص توقع؟ واو ولا ياء؟ تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جرح إيش قال؟ هل أنت إلا؟ لما جرح في إحدى المعارك جرح إصبعه، فإيش قال؟ هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فقولوا دميتي، انظر هنا ماذا جاءت؟ الياء. إذن دم أصله أرجع الياء. نعم هذا أصله. فالآن إذا أردت أن تصغر دم فأرجع إليه ما نقص منه، فنقول في تصغير دم دمي. واضح؟ أو دميون، دميون. نعم، ماذا فعلنا؟ أرجعنا الياء. هذه الياء من أين جاءت؟ هذه هي أصلا كانت موجودة قبل التصغير، لكن العرب حذفتها. واضح؟ طيب. نعم، هذا سواء كما قلنا سواء كان سواء كان مجردا من التاء مثل دم، أو كان بدون، أو كان مع التاء أيضا ترجع إليه، نرجع إليه أصله، مثل شفه، شفة، شفة، التاء زائدة فصارت شف، شف حرفان، قلنا لا يوجد اسم على حرفين فلا بد من حرف ثالث منقوص. أين هو هذا الحرف؟ هذا الحرف الثالث هو الهاء، فأصله شفه، بدليل اجمعه جمع تكثير شي شفاه. انظر راجعت الهاء، هذه الهاء إذا صغرت هذا الاسم أرجعها في التصغير فتقول شفيهة، شفيهة، شفيهة، انظر رجعت الهاء. طيب، هذا إذا كان ثنائيا مجردا على التاء أو متلبسا بالتاء. الصورة الثالثة التي بعدها إذا كان ثلاثيا، نعم، إذا كان على ثلاث أحرف وثالثه ليس حرف التاء، يعني ثالثه ليس تاء التانيث، هذا معنى قول الناظم ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما، فهذا يصغر على لفظه، نعم، ولا يرد، لا يرد إليه شيء، فتقول في شاك شويك، نعم. طيب، شاك هو من الفعل، هو أصله هو من شاوكة، شاوكة، فكل ما حصل أن الألف قلبت إلى واو، فقلنا في تصغير شاك شويك، قلبنا الألف إلى واو، لكن هل ردينا إليه شيء؟ لا. فإذا كان ثلاثيا والحرف الثالث ليس تاء مثل شاك، نعم، شاك، شاك السلاح، العرب يعني تصف به هذا يستعمل دائما في صفة مدح الشجاع، يقال شاك السلاح. طيب، فشاك هو اسم ثلاثي شين والألف والكاف، فهذا لما نصغره يصغر على لفظه ولا يرد إليه شيء، فتقول في تصغير شاك شويك فقط، قلبنا الألف إلى واو ولم نرد إليه شيئا. يبقى فقط تنبيه على كلمة ما في البيت، وهو قوله كما. ماذا يقصد بقوله كما؟ قال الشراح يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون ما اسم موصول، ما أعجبني، ما عندك يعني الذي عندك، ويحتمل أن ما هنا اسم مقصور من كلمة ماء الذي يشرب. واضح؟ فإذا مشينا على أنه ماء، نعم، ماء الذي هو الاسم الموصول، فهذا يصغر على موي، موي. إذا سميت رجلا بماء وأردت أن تصغره فإنك ترد إليه، أو نعم، تقلب تقول موي. نعم، قلبت الألف إلى واو لانضمام ما قبلها، صارت موي، وهذه الياء هي ياء التصغير. نعم. طيب، ثم قال ومن بترخيم يصغر، نعم، ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفى. في باب التصغير مصطلح خاص بباب التصغير يسمى عندهم بتصغير الترخيم، يختلف عن الترخيم الذي درسناه سابقا في شرح القطر ودرسناه في الألفية، الذي هو في قولك سعى في مناداتك لسعاد، ذاك ترخيم آخر. هنا في باب التصغير شيء يسمونه تصغير الترخيم، وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الحروف الزائدة فيه. مثلا قال الناظم كالعطيف يعني المعطف، معطف المعطف هذا الحروف الأصلية فيه هي العين والطاء والفاء، لأن كأنه من عطف، تمام، لأنه كأنه من عطف، فما الحرف الزائد فيه؟ الميم. فإذا أردت أن تصغر المعطف احذف الحروف الزائدة، فتحذف الميم ثم تصغر فتصغر فتقول عطيف، واضح؟ عطيف، ولا تبقي الميم. فماذا فعلت أنت؟ حذفت وصغرت، حذفت الزوائد ثم صغرت. هذا الأسلوب يسمى عند النحويين بماذا؟ بتصغير الترخيم، بتصغير الترخيم. نعم. ثم قال نعم، أو نأخذ مثالا آخر، حامد. حامد فيه حروف أصلية وفيه حرف زائد، الحروف الأصلية فيه هو من الحمد، إذن الحاء والميم والدال هذه حروف أصلية. ما الحرف الزائد في حامد؟ الألف. احذف الحاء، احذف الألف، احذف الألف وصغر حميد. واضح هذا؟ نعم. لذلك يعني حميد يصلح أن يصغر به محمود وأحمد وحماد وحامد، كله تصغر على حميد. انظر الآن مثلا أحمد، كيف تصغر أحمد؟ ما الحرف الزائد فيه؟ الهمزة مع الألف، فنقول في تصغير أحمد حميد، واضح؟ حماد ومحمود، محمود إيش الحروف الزائدة فيه؟ الميم والواو، فتقول في تصغير محمود حميد، وهذا عجيب. نعم. ثم قال واختم بتاء التأنيث، ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن، ما لم يكن بالتاء وراذا لبسي كشجر وبقر وخمس، وشذ ترك دون لبس وندر لحاق تاء فيما ثلاثيا كثر، كثر بفتح الثاء. تمام. يقول واختم بتاء التأنيث، ما صغرت من كل اسم مؤنث عار، عار يعني عار عن تاء التأنيث، ثلاثي وليس برباعي، كسن، كلمة سن، سن السن هذا إذا صغرته، فيقول الناظم اختمه بتاء التأنيث، صغر سن ثنينة، ثنينة، ختمته بإيش؟ بتاء التأنيث. هذه قاعدة، إذا صغر الاسم الثلاثي المؤنث مثل سن، اسم ثلاثي مؤنث وخالي من علامة التأنيث، ما في تاء التأنيث، فالقاعدة تقول يجب عليك أن تلحقه عند التصغير بتاء التأنيث. متى هذا؟ عند أمن اللبس. إذا كان إدخالك لتاء التأنيث لا يوقع السامع في لبس، لذلك قال الناظم ما لم يكن بالتاء يرى ذا لبسي، ما لم يكن إدخالك للتاء يوقع السامع في لبس، فحينئذ أترك إيش؟ أترك التاء. طيب صغرت سن على سنينة في لبس؟ هل في لبس هنا؟ لا يجد لبس، فلذلك ترجع التاء طبيعي، فتقول في تصغير سن سنينة، تقول في تصغير دار، دار اسم ثلاثي مؤنث ليس فيه تاء تأنيث، تقول دويرة، دويرة، نعم بقلب الألف واو. طيب وتقول في تصغير يد يدية، هذا ليس فيه لبس إذا أرجعت التاء. تمام. قال كشجر وبقر وخمس، هذه الكلمات الثلاثة إرجاعك أو إلحاقك بالتاء بها يوقع السامع في لبس، فعليك أن تتجنب التاء. مثلا شجر، لو أردت أن تصغر شجر، شجر الآن جمع ولا مفرد؟ جمع. لو أردت أن تصغره وألحقت به التاء ستقول إيش؟ شجيرة، صح ولا؟ شجيرة. طيب صغر شجرة، شجيرة. طيب أوقعتنا الآن في إيش؟ في لفظ، لأن لا ندري هل تقصد الجمع ولا تقصد المفرد، واضح هذا؟ فلذلك لا تلحق به التاء، صغيره بدون التاء، فإيش تقول في تصغير شجر؟ شجير، شجير بدون تاء، واضح؟ حتى لا يلتبس على السامع الجمع بالمفرد، لأنك إذا قلت في تصغير شجر شجيرة حينئذ ما الفرق بين شجيرة تصغير شجر وبين شجيرة تصغير شجر تصغير شجرة؟ لأن شجرة يصغر على شجيرة، وشجر الذي هو الجمع تريد أنت أن تقول أيضا في تصغيره شجيرة، فصار الآن شجيرة تصغيرا للمفرد وللجمع، فأوقعتنا في لبس لا ندري ماذا تقصد، هل تقصد الجمع أم تقصد المفرد؟ واضح هذا؟ فتجنبه. مثال آخر، إذا لم يتضح لك هذا مثال آخر، بقر وبقرة، صغر بقر بقيرة، بقيرة صغر، هذا تصغير، لو قلت لك صغر بقرة بقيرة، طيب صغر بقر كان المفروض نقول أيضا بقيرة بالتاء، لكن لما تقول بالتاء حينئذ التبس علي أنا لا أدري هل أنت تصغر الجمع أم تصغر المفرد، فحتى نميز ونفرق بين الجمع والمفرد نجعل التاء موجودة في تصغير المفرد وننزع التاء في الجمع. واضح هذا؟ طيب الكلمة الثالثة خمس، خمس إذا أردت أن تصغر خمس فالواجب أن تنزع أيضا التاء حتى لا توقع سامع في لبس، فتقول في تصغير خمس خميس ولا تدخل التاء، لأنك لو أدخلت به أو أدخلت عليه التاء فقلت خميسة حينئذ أوقعتنا في لبس. ما هو اللبس؟ أنه التبس علينا المذكر بالمؤنث، لا ندري هل أنت تقصد مذكر أم مؤنث، لأن خمس للمؤنث وخمسة للمذكر، صح ولا؟ كما درسنا في باب العدد أن العدد يخالف المعدود، صح ولا؟ فلذلك أنت إذا أدخلت التاء هنا لخبطت علينا قاعدة باب العدد أن خمسة يكون للمذكر وخمس يكون للمؤنث. واضح هذا؟ طيب إذا كان هناك، إذا كان لا يوجد لبس فهل نرجع التاء ولا لا؟ حسب ما قلنا قبل قليل لا يوجد لبس ترجع التاء. طيب فإن سمعنا كلمة من العرب لا يوجد فيها لبس ومع ذلك ترك التاء، فهذا ما حكمه؟ شاذ. قال الناظم وشذ ترك دون لبس، شذ ترك دون لبس، العرب تركت التاء مع أنه لا يوجد لبس. مثلا صغرت العرب ذود قالت ذويد، حرب حريب، قوس قويس، نعل نعيل، مفروض يردون التاء فيقولون نعيلة قويسة حريبة ذويدة، لكن العرب تركت التاء مع أنه لا يجد على السامع لبس، فهذا ما حكمه؟ شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. ثم قال وندر لحاق تاء فيما ثلاثيا كثر. أيوة نحن قلنا قبل قليل هذه القاعدة سن، ما تصنيفه سن؟ اسم ثلاثي، إذن الكلام كان كله عن الثلاثي، سن خمس شجر بقر، صح ولا؟ طيب هذا الذي تلحقه التاء. أما ما زاد على الثلاثي قال الناظم وندر لحاق التاء فيما كثر، يعني زاد على الثلاثي. واضح؟ جاء سمع كلمات عن العرب أنهم أرجعوا التاء مع أن الاسم ليس ثلاثيا بل أكثر من ثلاثي، مثل كلمة قدام صغروا كلمة قدام الذي هو بمعنى أمام، صغروه فقالوا قديديمة قديديمة قديديمة، أرجعوا إيش؟ أرجعوا التاء، وهذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. نختم الآن باب التصغير بمسألة ذكرتها في أول الباب، باب التصغير مختص بالمعربات أم بالمبنيات؟ بالمعربات. فإن سمع عن العرب تصغيرهم لكلمات مبنية شاذ يحفظ ويقاس عليه، وذلك سمع في كلمات محدودة منها بعض الأسماء الموصولة وبعض الأسماء أسماء الإشارة. قال الناظم وصغروا شذوذا، العرب صغروا شذوذا، إيش؟ صغروا كلمة الذي اسم موصول، التي اسم موصول، وذا اسم إيش؟ اسم إشارة، مع الفروع يعني فروع ذا، فروع ذا، منها أي من أسماء الإشارة مثل تاء، تاء اسم إشارة للمؤنث تقول تاء هندون، وتي تقول تي هندون، هذه الكلمات صغرتها العرب فهذا يحفظ ولا يقاس عليه. قالوا في تصغير الذي اللذية ضبط، قرأت في بعض الشروح ضبط اللام بالضم، بالضم وبالفتح، اللذية اللذية، صغروا الذي على اللذية، وصغروا التي على اللتية، وصغروا ذا وتا قالوا فيه إيش؟ ذيا وتيا. واضح هذا؟ نعم. ومن الأمثال أو من الكلمات المشهورة وأيضا يستعمل في الأمثال العربية، بعد اللتي واللتي والتي إذا علتها أنفس تردتي. وأيضا من أمثال العرب أن يقولون فعلت هذا بعد اللتي واللتي، بعد اللذي واللتي، يعني فعلت هذا بعد جهد جهيد. وأيضا قال الشاعر أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبيني، ذيالك هذا تصغير، تصغير اسم الإشارة. وبهذا نكون ختمنا هذا الباب، باب التصغير، وهو باب من الباب المهمة، وإنما شرحناه بشرح موجز. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.